الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر. الحديث 81 بعد 100. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث 81 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ يعني هل أصوم في السفر استفهام؟ أصوم في السفر هكذا عندك ولا أصوم؟ نعم، أصوم في السفر. وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا الحديث يدل على التخيير، وبه احتج بعض العلماء القائلين بأنه في السفر مخير بين الفطر والصيام، واستدلوا لذلك أيضا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب منا الصائم ومنا المفطر ولا يعيب أحدنا على الآخر، وسيأتي في الحديث بعد هذا. فهذا يدل على التخيير، هذا الحديث يدل على التخيير بين الصوم والفطر، وهذا قول لبعض العلماء، وهو قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخليفة العادل. قال: هو مخير، ولكن لو وجدت مشقة يكون الفطر أفضل، وإذا لم توجد مشقة يكون الصيام أفضل. نعم، وهذا اللفظ عام، سواء كان صيام رمضان أو صيام النافلة، هو مخير بين الصيام والفطر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 82 بعد 100. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواه البخاري ومسلم. نعم، وهذا يدل أيضا على أن المسائل الاجتهادية بين العلماء التي لم يرد فيها يعني أمر قاطع، أنما هي محل اجتهاد بين العلماء لا إنكار فيها، لا ينكر أحد على أحد. قد نقل النووي أبو زكريا رحمه الله في شرح مسلم الاتفاق على ذلك، أنه لا حسبة في هذه المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص، لا مانع أن يجتهد هذا العالم ويجتهد هذا العالم، وكل يأخذ بأحد القولين. نعم. نعم نعم نعم كان ينكر نقل، لكن ثبت هو نقل، وما أكثر النقاد، وآفة الأخبار نقالها، لكن هل ثبت؟ هذا يحتاج إلى، لابد أن تدري أولا. والمقصود بالإنكار ما هو؟ يعني يتغير القلب، يبغض الإنسان من يقول بهذا القول. فهل ابن عثيمين كان يبغض الألباني حينما قال بهذا القول؟ اللهم لا. هل ابن باز كان يبغضه؟ لا. مع اختلافهم في هذه المسألة، مسألة الحجاب والنقاب، الخمار الذي هو فيه كشف الوجه والنقاب، لا، لم يبغض بعضهم بعضا. هل حصل ضرب باليد، تغيير باليد؟ هل حصل تغيير باللسان؟ لا، إنما نقاش وحوار هادئ ما في مانع. يعني لا يمنع عدم الإنكار في المسائل الاجتهادية أن يكون هناك حوار ونصرة لأحد القولين المترجح عند العالم، لا مانع من هذا أبدا. فلا بد أن نثبت العرش يا نبي ثم ننقش. لا بد. كيف تقول ابن عثيمين كان ينكر؟ لا، انتبه. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 83 بعد 100 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، رواه البخاري ومسلم. نعم، فهذه المشقة لم تصل إلى التهلكة، وهذا لا يخالف القول الذي ذكرناه آنفا عن عمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم، أنه إذا لم تكن المشقة، إذا كانت هناك مشقة فالفطر أفضل، فالمقصود المشقة التي تؤدي إلى التهلكة. نعم. قال رحمه الله: الحديث 84 بعد 100 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. نعم، فهذا الحديث يدل على أنه إذا كانت هناك مشقة فالفطر أفضل، ويكون من عدم الخير الصيام في السفر. ليس من البر يعني الخير الصيام في السفر، يعني مع وجود هذه المشقة، ولا يكون حينئذ منافاة بين حديث جابر وما سبق من الأحاديث. نعم، وإنما الأفضل سنتكلم عليه. نعم، بل ذهب بعض العلماء إلى أن الصوم في السفر لا ينعقد كابن حزم. ابن حزم يقول: لو أنه صام في السفر عليه عدة من أيام أخرى، لظاهر الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني لا ينعقد الصيام، لا ينعقد الصيام. لكن هذا القول قول بعيد جدا، وهذا وافق ابن حزم على ذلك الزهري وإبراهيم النخعي، وينسب إلى عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عمر، ولكن الأئمة الأربعة على جواز الصيام والفطر في السفر، على جواز الصيام والفطر في السفر. ورجحت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أن الفطر أفضل مطلقا في السفر، أن الفطر أفضل في السفر، من صام فلا جناح عليه، ومن أفطر فالفطر أفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 85 بعد 100 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله. لذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي: الصوم أفضل لمن لم يلحقه مشق. والإمام أحمد: الفطر أفضل في رمضان ولو لم يلحق به مشق. بل يقول باستحباب الفطر، ونسب إلى ذلك الأوزاعي وإسحاق وسعيد بن المسيب. نعم. قال: الحديث 85 بعد 100. نعم، انظر: فلا جناح عليه، جناح في مسلم. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فقال فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوم وقال المفطرون فضربوا، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. سقوا بالفتح ولا وسقوا؟ سقوا. سقوا. انظر: وسقوا ولا وسقوا؟ عندكم جميعا وسقوا بالفتح. انظر. نعم. وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، رواه البخاري ومسلم. نعم، وهذا حديث يدل على فضل خدمة الإخوان، ولا سيما في السفر عند المشقة، لأنه في الصحيح عند البخاري في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه. فلما كان السفر مظنة المشقة، كانت خدمة الإخوان لها فضل، لا سيما في السفر. وذهب المفطرون اليوم بالأجر لأنهم خدموا إخوانهم مع هذه المشقة. نعم نعم نعم، يعني شيء يكتسي به ودعاله ستار على رأسه. نعم. قال الحديث 86 بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، رواه البخاري ومسلم. نعم. وبالنسبة للصيام في السفر أقوال: التخيير قول عمر بن العزيز وجماعة، عدم الإجزاء قول ابن حزم وجماعة، وأنه لو صام فهو مفطر حكما لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. القول الثالث: الصيام أفضل لأن الصيام عبادة والفطر رخصة والعبادة تقدم على الرخصة. القول الرابع: أن الفطر أفضل، وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله واختيار سماحة الشيخ بن باز رحمه الله والاختيار اللجنة الدائمة أيضا. نعم. وهذا القول والله أعلم هو الصواب، أن الفطرة أفضل، أن الفطرة أفضل. والقول بأنه على التخيير قول قوي، هو اختيار بعض علمائنا ومشايخنا أنه يخير بين الفطر والصيام. وبعض الناس أصلا مشقة شديدة جدا، ربما يكون مسافرا برا إلى مكة ويجهد نفسه يومين أو ثلاثة ويصوم، وربما يكون كارها للصوم من شدة المشقة، وهذا غلط. الحمد لله عندك رخصة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. لماذا تشق على نفسك؟ أفطر، أفطر وعدة من أيام أخرى بعد ذلك، بعد انقضاء الشهر وانتهائه، لا تشدد على نفسك. نعم. يوجد في مسلم فلا جناح عليه، يوجد. نعم نعم. حال السفر يعني مع المشقة وهو مسافر، ولو نزل يوم أو يومين وأفطر يجوز له ذلك أيضا، لا مانع. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 86 بعد المئة. قال الحديث 87 بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها. السابع ولا السادس؟ السابع. عندكم جميعا السابع؟ لا، اقرأ السادس والثمانون. قال الحديث 86 بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث يدل على جواز تأخير قضاء ما فات من رمضان لعذر شرعي إلى شهر شعبان في العام القابل، وأما إذا لم يقضه إلا بعد رمضان القابل فاختلف العلماء هل عليه كفارة أم لا، فذهب الإمام أحمد إلى أنه عليه كفارة، والأظهر والله أعلم أنه لا كفارة عليه، لأنه لم يرد نص صحيح معتمد يعتمد عليه في وجوب الكفارة على من أخر القضاء، ولكن الأفضل أنه يعاجل بالقضاء لأنه أبرأ للذمة، ولأنه موافق للمسارعة والمسابقة إلى طاعة الله عز وجل. وأيضا فيه دلالة على أن خدمة العظيم من الناس إذا تعارضت مع أمر مستحب فإنه ربما تقدم هذه الخدمة. فعائشة رضي الله عنها كان عندها حسن تبعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرت الصيام لمكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث فيه دلالة على أن المرأة لا تصوم صيام النافلة إلا وزوجها حاضر إلا بإذنه، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لها أن تصوم اثنين وخميس أو الست من شوال، ثلاثة أيام من كل شهر، أو الأيام هي الأيام القمرية، أو غير ذلك إلا بإذن زوجها. ولو تعارض هذا مع حاجة زوجها إليها في النكاح فإنها تقدم حالة الزوج لأنها أوجب من صيام النافلة. نعم، وهذا يدل على فضيلة وأهمية طاعة الزوج. الزوج لا تصوم النافلة إلا بإذنه، فلتخرج للمظاهرات أو تخرج من البيت أي نوع من الخروج إلا بإذنه لا. لذلك الاعتكاف مثلا لا يصح المرأة أن تعتكف إلا بشرطين: إذن الزوج وأمن الفتنة. لابد أن يأذن الزوج. لذلك لو سمحنا بالاعتكاف هذا العام إن شاء الله النساء، لا من تريد أن تعتكف لابد أن يأتي زوجها يقول أنها استأذنت لهذا الأمر. لابد من إذن الزوج، ولو للاعتكاف، ولو للخروج لمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو ذهبت لحج النافلة مع محرم لها تستأذن زوجها. ولو تعارض هذا الحج النافلة مع حق زوجها عليها يقدم حق زوجها عليها على حج النافلة وصيام النافلة وعمرة النافلة. وهذا يدل على عيض عظيم حق الزوج، كما في حديث معاذ لما جاء وسيد بين يديها الإسلام سجود، سجود التحية ليس سجود العبادة، وحاشى أبا عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضي الله عنه والذي اتخذ علماء بريتوة أن يسجد سجود العبادة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما رأى ذلك في بلاد اليمن ففعله لما رجع من بلاد اليمن، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيتم يفعل ذلك مع ملوكهم وأمرائهم وأنت أحق بذلك؟ قال: لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم فضل الزوج على المرأة. فليتعلم النساء، لابد أن نربي بناتنا وزوجاتنا على هذه الآداب وتلك الأخلاق، لابد. لكن تذهب السوق بدون إذن، تذهب المسجد بدون إذن، تذهب عند جارتها بدون إذن، لا يجوز هذا أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 87 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رواه البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود، وقال هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل. نعم، هذا الحديث 87 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذه رواية الشيخين مطلقا: من مات وعليه صيام، وعند أبي داود صيام نذر، أو قال أبو داود هذا في النذر خاص. انظر معاذ: من مات وعليه صيام نذر. فهذه الرواية قال بعض العلماء إنها الرواية الأولى عامة، والرواية الثانية مخصصة لهذا العام. وهذا قول لبعض العلماء أن هذا في النذر خاصة: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. وبعض أهل العلم واختيار سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى أنه يعمل بالخاص في بابه والعام في بابه، وليس هذا، وإنما هذا ورد مورد الخاص وأريد به العموم في النص الآخر، وأنه عام في كل صيام واجب، سواء كان صيام نذر أو صيام كفارة أو صيام رمضان، لأن الصيام على نوعين: واجب ومستحب. فالواجب ثلاثة أقسام فقط لا رابع لها، وهي صيام رمضان وصيام النذر وصيام الكفار، ما عدا ذلك من الصيام كله صيام نافلة. فصام عنه وليه في صيام هل النذر خاصة أم عاما؟ الأظهر أنه عام، ويعمل بالعام في بابه والخاص في بابه. وفيه ثلاث أقوال: الأول لا يقضى عنه بحال لا في النذر ولا الصيام الواجب بأصل الشرع. واحتجوا لذلك بقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأجاب المجوزون بأن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والولد من سعي أبيه فيجوز له أن يقضي عن أبيه صيام الواجب. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد. والقول الثاني يصام عنه النذر خاصة وهذا مذهب الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبي عبيد ونصره ابن القيم رحمه الله. والثالث يصام عن الميت النذر والصيام الواجب وهذا قول أبي ثور وأصحاب الحديث ونصره أبو محمد بن حزم غفر الله له وهو قول الإمام الشافعي في القديم. وهذا اختيار أيضا الشيخ عبد الرحمن السعدي وقال إنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قياسا على الديون فالدين يؤديه أولياء الميت وورثته كذلك ما هو واجب كالصوم بأصل الشرع أو أوجبه الإنسان على نفسه. وهذا القول والله أعلم أنه هو الصواب أنه في صيام الفريضة بأصل الشرع أو ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر لأن النذر إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه به الشرع. نعم نعم يعني هذا قول أبي داود في الأحاديث في متون الأحاديث عندك يوجد رواية من صام من مات وعليه صيام نذر أو صوم نذر صام عنه ولي يوجد رواية لعلها انظر. نعم نعم قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن والثامنون عفوا وهل يصح أن غير الولي يصوم عنه أم أن هذا خاص بالولي أم أن الولي على الاستحباب ولو صام غيره أجزاء. الأظهر القول الأخير وأنه أفضل أن يصوم عنه وليه ولكن لو صام غير وليه أجزاء وذلك قياسا على ماذا الحج مثلا. فلو أنه مات الإنسان ولم يحج وقالوا نوكل أحدا يحج عن أبينا مثلا وهو يعمل في السعودية وليس بينه وبين الميت قرابة هل يجزئ الميت ذلك؟ نعم ولا يلزم أن يحج عنه وليه لو حج غير الولي يجزئه والحمد لله ولكن يستحب أن يكون من أولياء الميت يعني ممن يرثونه لأنهم منتفعون بماله فيحجون عنه حجة الإسلام حتى وإن لم يكن قادرا في حياته فلما مات صار له مال يخرجون كما عند الحنابلة سيأتي معنا إن شاء الله في عمدة الفقه يخرجون عنه حجة من التركة يخرجون عنه حجة من تركته وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس. نعم قال الحديث الثامن والثامنون بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى. رواه البخاري ومسلم وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم النذر أفأصوم عنها قال أفرأيت لو كان على أمك دينا فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصوم عن أمك. رواه مسلم. نعم وهذان واقعتان يرويهما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فالأولى وقعت للرجل والأخرى وقعت للمرأة، ولا منافاة بين الروايتين. وهذا الحديث فيه دليل لمن قال بالقياس، وهم جماهير أهل العلم عدا ابن حزم الظاهري غفر الله له، لأن النبي قال: أرأيت أو أرأيت إن كان على أمك أو أمك دين أكنت قاضي أو قاضيتي؟ قال أو قالت: نعم. قال: حجي عن أمك فدين الله أولى بالقضاء. يعني إذا كان هذا يجوز فهذا من باب أولى يجوز أيضا، دين الله أولى بالقضاء. وهذا يدل، والحج واجب بأصل الشرع، واجب بأصل الشرع، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه، مما يرجح القول بماذا؟ القول بأن الصيام أيضا الواجب بأصل الشرع يجب على يجب يشرع قضاؤه، يشرع قضاؤه. نعم. وأن رواية من مات وعليه صيام نذر في بابها، والرواية العامة في بابها، ولا يقال إن هذا عام أريد به الخصوص. نعم. وجدت رواية؟ لا توجد. نعم. ها موجودة؟ قال: ارفع صوتك، ممكن تعطيه للنبيل عشان الإخوة يسمعوا. نعم. نعم. قال الحديث: ومن مات وعليه صوم نذر فليصم عنه وليه. قال الألباني رحمه الله تعالى: الحديث الثاني والثمانون بعد المئة الرابعة والخمسة آلاف: من مات وعليه صوم نذر فليصم عنه وليه. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة والموضوعة: منكر، أخرجه ابن راهوية في المسند. أخبرنا عبد الله بن واقد الجزري، أخبرنا حيوة بن شريح، أخبرنا سالم بن غيلان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها مرفوع: قلت: وهذا إسناد ضعيف ومتن منكر بزيادة النذر، تفرد به الجزري هذا وهو متروك. من هو الجزري؟ من من الجزري؟ عبد الله بن واقد الجزري. انظر عبد الله بن واقد الجزري. قال: وهو متروك، وكان أحمد يثني عليه. وقال إيه؟ قال هو إيه؟ وكان أحمد يثني عليه قبله وهو متروك. ثم وكان أحمد يثني عليه. نعم. وقال: لعله كبير واختلط. وكان يدلس. قلت: قد صرح هنا بالتحديث فالعلة من سوء حفظه. ويؤكد ذلك أن ابن وهب تابعه في أصل الحديث دون هذه الزيادة، فقال قال حيوة قال حيوة به. ولكن إيه تابعه إيه؟ قال: فالعلة من سوء حفظه. ويؤكد هذا أن ابن وهب تابعه في أصل الحديث دون هذه الزيادة، فقال قال حيوة به. أخرجه أحمد، وكذلك أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أخرى عن عروة به، وهو مخرج في صحيح أبي داود. أما قول ابن رهوية عقب الحديث السنة على هذا، فهو الراجح في الناحية الفقهية، وعليه حمل هذا الحديث عند وعليه حمل هذا الحديث عند المحققين. حمل وعليه حمل هذا الحديث عند المحققين، فكأن الجزري روى الحديث بالمعنى الذي يراه، وهذا من شؤم الرواية بالمعنى. انتهى كلام. قال الفقهاء ايه؟ غفر الله له. اخر شيء؟ نعم، اخر سطرين. قال: فكأن الجزري روى الحديث بالمعنى الذي يراه. قبل فقها. قال: وعليه حمل هذا الحديث عند المحققين. قال هذا يعني قبله. هي ماذا؟ قال: وأما قول ابن راهوية عقب الحديث السنة على هذا، فهو الراجح من الناحية الفقهية، وعليه حمل هذا الحديث عند المحققين، فكأن الجزري روى هذا الحديث بالمعنى الذي يراه، وهذا من شؤم الرواية بالمعنى. فقط معاذ ما وجدته عندك نعم مسند في المتون كلها لا يوجد الله أعلم، لكن يبدو فيه رواية ثابتة في هذا. انظر كتب الألباني أيضا عندك وتراجعات الشيخ الألباني. وجدت يا دكتور أحمد قال في التقريب، تقريب اقرأ هو هذا عبد الله بن من؟ عبد الله بن واقد هنا في الميزان. طيب على كل حال الذي يفتي الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنه في الصيام الواجب سواء أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر أو واجب بأصل الشرع كصيام شهر رمضان، عليه فتوى كبار العلماء أنه عام في الواجب، أوجبه على نفسه بالنذر أو هو واجب بأصل الشرع كصيام رمضان، يقضي عنه وليه استحبابا، ولو قضى عنه غير وليه يجوز، يجوز ذلك. نعم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. ماذا يقدم الإنسان يمتلك بيتا له رسالة من الحج؟ الله أعلم، يرجع إلى أهل العلم في هذا السؤال. توضيح قول ابن خزيمة في حديث الصورة، أن ابن خزيمة رحمه الله تعالى لم يثبت عنده رواية فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لم يثبت عند ابن خزيمة هذه الرواية، وأثبتها بعض العلماء، ولذلك يقول إن الضمير يعود إلى إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة آدم. والشيخ الألباني لم يثبت عنده هذا الحديث أيضا، لكنه يثبت الصورة، انتبه، لكنه يثبت، يعني الألباني يقول بضعف هذه الرواية على صورة الرحمن، ولكنه يثبت الصورة. من أين يثبت الصورة؟ في حديث الصحيح في البخاري، فيأتيهم على صورة غير التي يعرفونها. فالشيخ ناصر لا ينكر إثبات صفة الصورة لله جل وعلا، وعليه ليس كل عالم يضعف هذا الحديث ليس معناه أنك تقول بأنه لا يرى إثبات الصورة لله جل وعلا، وقد يضاعف لا يثبت عنده هذه الرواية ولكن يثبت الصورة، كما قال بذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فأثبت الصورة مع تضعيفه لرواية على صورة الرحمن. أما ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد فلم يقل بالصورة، وهذا مما خطأ فيه العلماء الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. وإن كان سبق مني كلمة أنه وافق الجهمية، فلعل البعد عن هذه اللفظة هو الأفضل والأحسن، ويقال أن ما أخذه رحمه الله تعالى كان ما أخذ بعض العلماء الذين ضعفوا الرواية ولم يثبت عندهم ذلك. والصورة ثابتة بالحديث الصحيح في البخاري وبهذه الرواية التي يثبتها جمع من العلماء، انظر على سورة الرحمن تحقيق هذه الرواية، حتى وإن كانت هذه الرواية ضعيفة على قول بعض العلماء، إلا أن الصورة ثابتة في الحديث الآخر في البخاري، فيأتيهم على صورة غير التي يعرفونها، غير التي يعرفونها، فلا إشكال حينئذ والحمد لله. ولذلك صاح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه نقض التأسيس للرازي لما نقضه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد طبع الحمد لله بتحقيق شيخنا عبد العزيز عبد الله الرجحي، وكان الشيخ وفقه الله وحفظه وغفر له في لعله في درس الشريعة أو فتح المجيد، كان يقول أن الكتاب تحت الطبع، وقد طبع أظن في 10 مجلدات أو 20 مجلدة من وقف على نقض التأسيس لابن تيمية تحقيق عبد العزيز الرجحي، لا أذكر 10 مجلدات أو 20 مجلدة، وهو من أمتع وأروع ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لا سيما في هذه المسألة في الجواب على كلام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد، فقد أفاد وأجاد شيخ الإسلام رحمه الله وأطال النفس جدا في إثبات الصورة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وهي كسائر الصفات. لماذا تثبت اليد والرجل والساق والقدم والأصابع والأنامل وتأتي عند الصورة تتوقف أو تقول لا نثبتها؟ تثبت، أما الكيفية فالله بذلك عليم. ولو قيل إن الله خلق آدم على صورته، لو قيل إن الضمير يعود على آدم، أين المزيح حينئذ لآدم؟ وهذا جاء في معرض الامتنان والإنعام. فلو أن الله خلق آدم على صورته والضمير يعود إلى آدم، فحينئذ نقول كل إنسان خلق على صورته، فلم يكن لآدم مزية حينئذ. ولذلك القول الصواب والصحيح الذي رجحه علماؤنا ومشايخنا والمحققون من العلم أن الضمير يعود على آدم، وعلى الرحمن جل وعلا، على الرحمن جل وعلا وعلى الله سبحانه وتعالى. وهناك قول آخر لبعض العلماء أن الحديث له سبب للورود وقصة في الورود. نعم. طيب الحديث الأول، من هو اللي قال إيه؟ اللالكائي. نعم، ارفع صوتك. لا نقصد دلوقتي على سورة الرحمن، كلام الشيخ الألباني فيها في كتب الألباني. نعم نعم نعم نعم، وهذا جواب جيد جدا. نعم، وأي صورة لآدم قبل خلقه.